هل كشف الشعر أمام الإخوة والأخوال والأعمام حرام؟ لا حرج في ذلك، كنا نرى شعر الرأس الأخ أو العم أو الأب أو الابن لا حرج، لكن تذكر الحسنة يكون أفضل، كنا تغطي رأسها عند محارمها يكون هذا أحوط وأفضل. ولكن ما في هذا العصر عصر رأس الإيمان قلة راجع، فالمقصود أن وجودها بينهم مسورة الشعر والبدن مع الجوز والتفعيل يكون هذا أبعد عن الفتنة وأسلم، ولكن لو رأوا رأسها أو فترها أو ساقها لا حرج، لا حرج في ذلك لأنهم محارم كالنساء، إذا رأت المرأة من أختها بالله فترها أو رأسها أو ساقها لا لا، لأن جولها تتحسن عند محارمها، ولا سيما الأخوال والأعمام والإخوة فإنه أشد خطر التحسن عندهم، كون الملابس كاملة إلا الوجه والكفين يكون هذا أحوط وأكمل وأبعد عن الخطأ. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.